توفي ابن خالته وقامت أمه بالتصدق لولدها حيث أعطتني بقرة بصفة وقف لابنها أستفيد من لبنها على أن أطعم تلك البقرة وأعتني بها، وشاء الله أن البقرة ماتت حيث نطحت فذبحتها وبعت لحمها بمبلغ 7,000 ليرة سوري وصرفت تلك الفلوس حيث أنني محتاج لها. سؤالي، هل أشتري بقرة بدلا منها وأعطيها للمتوفى كصدقة، أو أترك من بقرتي حيث أن لدي الآن بقرة أخرى أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ نعم، الواجب عليك أن تشتري بقرة منها حسب الطاقة بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح، تصرفها في بقرة أخرى وقفا صدقة بدل التي بها. إذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على غير من المعرفة والخير هو رأي أنها مناسبة فلا بأس، يقيمها التي عندك تكون وقفا بدل البقرة التي ذبحها. وإذا اشتريت من غيرك ال7,000 التي عندك بقرة أو زدت عليها من نفسك هذا أحبط لك وأبعد عن التهمة، ويكون هو البقرة الجديدة كالبقرة القديمة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.